بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فما زلنا في باب التعارض والترجيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا إذا كان أي النصان خاصين. يعني هنا يقع التعارض بين النصين خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع. طبعا الجمع دائما هو المقدم أيها الإخوة، ما استطاع الإنسان أن يجمع فيجب عليه أن يجمع، لأن في الجمع إعمالا للدليلين بخلاف الترجيح، فإن فيه إعمالا لدليل وإهمالا لدليل آخر. أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع. سأذكر مثالا على إمكانية الجمع بين نصين خاصين، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. توضأ وغسل رجليه، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. إذا الحديث الأول فيه غسل للرجلين، والحديث الثاني فيه رش لهما، فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم متى اكتفى بالرش واستغنى عن الغسل؟ في الوضوء المجدد، يعني هو لم يحدث. مقصود هنا في حال التجديد، يعني الوضوء الذي وقع على جهة التجديد لا على جهة الحدث، يعني وليس محدثا، هو متوضئ لكنه جدد. وليسبب الوضوء. نعم. سبب الوضوء. نعم. سبب الوضوء. لا، إسباغ الوضوء ليس المقصود بالتجديد. إطالة أعضاء الوضوء. إسباغ الوضوء معناه إتمامه وإحسانه وأداؤه على الكيفية التامة، ليس المقصود بإسباغ الوضوء تجديده، لا. فقط قول هذا الشيخ. يقول إسباغ الوضوء يعني على المكان، يعني يتوضأ مرة ثانية على المكان. لا لا، ليس هذا معنى الإسباغ. الشيء السابغ هو الشيء التام الكامل، مش يعني معنى الإسباغ ليس فيه معنى التجديد. هو الحديث في صحيح مسلم. هل أخبركم بما يكفر الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ شك الحديث. إسباغ الوضوء على مكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الخطى إلى المساجد. نقل الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على مكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك هو الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره في الحديث، يعني أن تتم الوضوء ولو كان هناك ما ينافي هذا الأمر. بمعنى مثلا في الشتاء يكون الماء باردا، ومع ذلك أنت تجتهد في أن تستوعب العضو كاملا بالغسل وأن تعيده مرتين وثلاثا على السنة، يعني أن توقع الوضوء على الوجه الكامل على ما تكره، على أن الوقت يعني فيه برد وفيه. فهذا مما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويحط به الخطايا. إذا قلنا الإسباغ معناه الإكمال والإتمام والإحسان، ليس فيه معنى التجديد. إذا وجه الجمع بين الحديثين أن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث. نعم. وقيل، يعني سيذكر وجها آخر للجمع، وهذا مما يختلف فيه العلماء إخواني، يعني إذا كان هناك حديثان ظاهرهما التعارض فقد تختلف أنظار العلماء في الجمع. بعضهم يجمع بين الحديثين على وجه ما، وبعضهم يجمع بين الحديثين على وجه آخر. وقيل وجه آخر للجمع، وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي الذي هو الوضوء المعروف، وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة، يعني حديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه، المقصود بتوضأ يعني تنظف، ليس المقصود به الوضوء الشرعي، المقصود به الوضوء اللغوي وهو النظافة والنزاهة. وقيل وجه ثالث من أوجه الجمع، المراد أنه غسلهما في النعلين وسمى ذلك رشا مجازا، يعني أطلق الرش وأريد به الغسل من باب المجاز. وقد يقال أيضا إن الرش محمول على المسح على الخف، واضح؟ ففي الحديث الأول غسل لأنه لم يكن لابسا للخفين صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، فهذا يحمل على أنه مسح على الخف على النعل، ممكن هذا أيضا. قال وإن لم يمكن الجمع بينهما تعذر الجمع، لم نهتدي إلى سبيل ووجه وطريق للجمع، ولم يعلم التاريخ، لأنه إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ إلى أي شيء نصير؟ النسخ، نصير إلى النسخ. إذا تعذر الجمع لا يمكن الجمع وعلمنا التاريخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. لكن هنا قال وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، جهل توقف فيهما، يتوقف عندئذ إلى ظهور مرجح لأحدهما، يعني يتوقف الفقيه، لم يجد طريقا للجمع ولم يعلم التاريخ ليصار إلى النسخ، فعندئذ يتوقف حتى يفتح الله عز وجل عليه بوجه أو بشيء مرجح. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، ما فوق الإزار، والغالب أن الإزار يستر ما بين السرة والركبة، فيكون للرجل أن يستمتع من امرأته بما فوق السرة وما أسفل الركبة حالة الحيض. سئل صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. إذن ما قوله عليه الصلاة والسلام ما فوق الإزار يفهم منه أن ما دون الإزار عفوا حرام، سئل عما يحل فلما حدد الحلال بما فوق الإزار فهم أن ما دون الإزار حرام، لا يجوز للرجل أن يقربه. وجاء أنه قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوطء، رواه مسلم. ثمة تعارض بين الحديثين أم لا إخواني؟ الحديث الأول يمنع مطلق الاستمتاع بما بين السرة والركبة، واضح؟ بوطء أو بغير وطء. وأما الحديث الثاني اصنعوا كل شيء إلا النكاح، الحديث الثاني ينص على أن المحرم فقط هو الوطء، فلو أن الرجل استمتع من امرأته بما هو دون الإزار يعني ما بين السرة والركبة بغير الوطء يكون ذلك حلالا بمقتضى الحديث الثاني، لأن الحديث الثاني قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الوطء، فيكون ما عدا الوطء مباحا سواء كان فوق الإزار أم تحت الإزار، لكن الحديث الأول يقول الحلال هو ما فوق الإزار فقط. فيقع التعارض أين إخواني؟ محل التعارض ما هو؟ ما هو الشيء الذي وقع فيه التعارض؟ فيما بين السرة والركبة من غير الوطء، لأن الوطء محرم بالاتفاق. إذا الاستمتاع بالمرأة فيما هو بين السرة والركبة من غير الوطء هذا هو الذي فيه خلاف، حديث يمنعه وحديث يبيحه. قال وجاء أنه قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح أي الوضع رواه مسلم. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار، يعني الحديث الثاني أباح الاستمتاع بما تحت الإزار والحديث الأول منع من ذلك فحصل تعارض، فتعارض فيه يعني الاستمتاع بما تحت الإزار تعارض فيه الحديثان فاختلف العلماء، فرجح بعضهم التحريم احتياطا، لأنه لا شك أن التحريم هو الأحوط، الأحوط أن يبتعد الإنسان، لأنه إذا ابتعد سلم بالاتفاق، وأما لو استمتع بما تحت الإزار من غير الوضع يكون ذاك الاستمتاع محل خلاف ومحل شك ومحل ريب، فلا شك أن الأسلم الابتعاد. قال فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل، بعضهم رجح الحل يعني رجح الحديث الثاني يسمع كل شيء إلا النكاح، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة، الأصل في الزوجة الحل لا الحرم. قال الحطاب والأول، ما هو الأول؟ التحريم. نعم، والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية. إذا المشهور عند المالكية والشافعية أن الاستمتاع بما بين السرة والركبة حرام، بالوطئ أم بغير الوطئ لا يجوز قربان ذاك المحل. وقال بالثاني أبو حنيفة وجماعة من العلماء، يعني على كل الحطاب أبو حنيفة أجاز الاستمتاع بما بين السرة والركبة مما عدا الوطئ، هو في الهامش ذكر أن هذا فيه نظر، يعني الحنفية مذهبهم هو مذهب المالكية والشافعية لا فرق، الذين أجازوا الاستمتاع بما بين السرة والركبة من غير الوطئ هم الحنابلة، فهذا ينبغي أن تذكروه وتكتبوه في الهامش. يعني ما نسبه الحطاب لأبي حنيفة الصواب أنه مذهب الحنابلة، وأما الحنفية فمذهبهم هو مذهب الجمهور، فالذي نسبه لأبي حنيفة هو مذهب الحنابلة لا الحنفية. ووقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني، من هو الشارح؟ وقع في كلام الشارح الحطاب، يعني الحطاب يقول وقع في كلام الشارح يعني ووقع في كلامي الجويني هو الشارح. كيف الجويني؟ من قال الجويني؟ كيف فهم أن الجويني هو الشارح؟ شارح ماذا الجويني؟ شكون قال الجويني؟ أنت؟ الشارح هو الجويني؟ الجويني لماذا ليس هو الجويني؟ يشرح كلامه، الجويني يشرح كلامه، الشارح هو الشارح. وين يشرح كلامه؟ الشارح من هذا الترجيح. وقع في كلام الشارح الذي عهدية، يعني فما شارح معهود نووي مين جدا الذي شرح النكاح بالوطن ساعة سمحني لأنه ذكر صحيح مسلم. ذكر قال النووي في شرح مسلم. وين قال النووي في شرح مسلم؟ في هذه الجملة. أو هناك تفسر بعد ذكر الحديثي. لأن بعد تقصد ذلك هي، لكن الأصل أن يكون المعهود سابقا مش لاحقا. لأن الحديث هذه الحديث رواه مسلم. ووقع في كلام الشارح. حديث. فيكون الشارح يعني شارح لكلام مسلم. مسلم. وشرح كلام مسلم هو من؟ النووي. لا مش لهذا المقصود. لم يهتدي احد من هذا هو الشرح يعني الجمله هذه هذاك هو الشرح ومن الجمله هذه فيما فوق الاخر. نعم يعني من هو الشارح؟ هو اللي قال كلام هذا. ومن جملة ذلك البطء فيما فوق الإزار ويتعارض فيه حديثاً. هذا هو الشارح. ليش ما يكونش الأولاني؟ الخاطر هو يقول ذكر الحديث الثاني وحط بين ظفرين من الكلام هذا. الشارح هو قوله هذا هو ومن جملة ومن جملة ذلك الوقت فيما فوق الإزار في إتعاد الحديث ليس يعني المازل المازلي الذي شرح صحيح مسلم. لا المازلي هو شرح صحيح مسلم. المازلي أول من شرح متأكد ولا متأكد نعم المعلم كتابه اسمه المعلم المازلي لكن مش المقصود بالشارح المازلي حتى ما عرفت شكون الشارح وقع في كلام الشارح مع انه هو لا مادي عهدية يعني الأصل انه مباشرة نفهم نحن من المقصود بالشارح لكن المشكلة انتم ما عندكم الشارح معهود في ذهنكم ليس يعني الصحابي الذي روى الحديث مؤلف كتاب ذلك مش كونه مؤلف كتاب ذلك نسيت المحلي وقع في كلام الشارح يعني المحلي لأنه هو شرح مش هو باني على شرح المحلي مش هكا أيها الإخوة يعني نرجع الأول هو مش باني على شرح المحلي قال لي إنه ذاك في بعض الأمور المستغلقة فهو حلها في هذا الكتاب فعبارة هذا شرح حتى هو شرح على المحلي وقع في كلام الشارح يعني وقع في كلام المحلي بعد ذكر الحديث الثاني شرح المحلي أسهل من شرح في أطفال هذا معقد يسمى معقد يسمى حتى كان مش الحاول مش محضر بشرح معقد يسمى لا يغني عن هذا لا إذا مش تحضر من المحلي فقط ما يكفيش شرح أخر عن شرح المعثيمين لا حتى لأنه فما حاجات دي مش تختبر في شرح حطاب مش أنت لن تختبر في الورقات فقط مش تستغني بأي شرح لا أنت ستختبر لا لازم نحفظه غلط لا مش مطلوب الحفظ الفهم تفهمه الذي يحتاج فيه إلى الحفظ مثلا الوجوه التي يذكرها بعض الأقوال لكن مش مطلوب الحفظ لم توضع هذه الكتب لتحفظ هي أصلا تفهم وهم يفهم الواحد شرح ابن عثيمين شرح بيه يمكن الاعتماد عليه تفسير ايش معناها الاعتماد عليه يستفيد منه يعني يستفيد منه مثل في التعريف شيخ وكذا يذكر في التعريف كذا اي لكن ما يغني عن هذا على خطر الخطاب الشيخ يستعمل المنطق ياسر المنطق هو مش حطاب برك عامة المتأخرين لكن هو عنده زيادة يعني هو شرح الحطاب أصعب من شرح المحلي شرح المحلي أفضل إذا لذلك أنا مش أقترح على الإدارة تولي في المستقبل قرار شرح المحلي زي شرح أول. بالنسبة للمبتدئ يشوش. مش قوي. لأن الأصل في الطالب المبتدئ أن يقرر عليه كتاب سهل ميسر حتى يستوعب مسائل الأصول استيعابا إجماليا. واضح؟ بحس روح أنه فهم. أما من الأول تجيب له كتاب معقد وفيه مصطلحات منطقية قوية. قرأنا الشيخ عن أول مع الورقات. قرأنا الورقات. ثم ما خلاش. فالشرح المحلي به أسهل من هذا. وممكن قرروا شرح الحطامي إنه الحطام مالكي. المحلي شو مذهب المحلي؟ شيعي. ليه؟ المحلي. قلت شيعي مش شافعي. شو دخلنا في الشيعة؟ شافعي. شافعي أكيد محلي. شافعي. بالك حنبلي. أنا ذكرت لكم. شافعي. وهو عارف به في أول. يعني هو مثل هذه لا ينبغي أن تنسى. شافعي وهو علق في مرة من المرات قال هذا عند الشافعية. جلال الدين المحلي هو شافعي ومذهب أيها الإخوة. هذا ما ينبغي أن ينسى. له شرح على كتاب منهج الطالبين للنووي. ذكرنا لكم هذا. نسيتوا؟ منهج الطالبين للنووي كما مختصر خليل عنا. يعني المنهج للنووي عند الشافعية كمختصر خليل عند المالكية. يعني أقوى. يعني هو المشهور يعني المتن الذي اشتهر وكثرت عليه الشروح. ممن شرح المنهاج للنووي جلال المحل فهو فقيه شافعي وفقيه محقق من محققين الشافعيين. حتى قال السيوطي هو خاتمة المحققين. ذكرت لكم هذا السيوطي في الأشباه والنظائر يصف المحلية بأنه خاتمة المحققين. طيب وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ماذا قال في المحلي؟ هو تفتزني العرب. هو مثل هذه ينبغي ان تنسى. هو هناك قال هذا على مذهب الشافعي واما عند المالكي في صفحه 30 يدل على انه المحلي شافعي. صفحه 30 من هذا الكتاب ايش قال؟ بان النية في الوضوء واجبه وان الوتر مندوب فعلق هو قال هذا على مذهب الشافعي. وأما عند المالكية يدل على أنه المحل شافعي. نعم صحيح. وفي الترجمة في لأنه في أول كتاب هو ترجم للمحلي ما ترجمش المحلي هو الحطاب. شوفوا المقدمة لا قالوا من أحسن شروحه شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين المحلي الشافعي. شفنا صفحة 23 هو سينبه على سهو وقع في كلام المحلي في شرحه على الورقات. المحلي إخواني كان يوصف بشدة الذكاء، كان عنده ذكاء رهيب رحمة الله عليه. يعني كان له فهم دقيق جدا. قال ووقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني اللي هو ما هو الحديث الثاني؟ اصنع كل شيء إلا النكاح. ومن جملة ذلك الوطء فيما فوق الإزار فيتعارض فيه الحديثان. هذا سهو ينبغي أن يقول فيما دون الإزار لأن التعارض لم يقع فيما فوق الإزار لكن فيما دون الإزار وقع التعارض. واضح أيها الإخوة؟ لذلك هو استعمل العبارة الصحيحة. قال ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار. صفحة 102 كلام الحطاب. قال ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار. يعني الذي وقع فيه التعارض إخواني هو ما تحت الإزار. يفهم من الحديث الأول أنه حرام لأنه سئل عما يحل فقال ما فوق الإزار فيفهم منه أن ما تحت الإزار حرام. ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أن ما تحت الإزار حلال. فالتعارض وقع فيما تحت الإزار وليس فيما فوق الإزار. ما فوق الإزار بالاتفاق أنه يجوز. لذلك قال: وقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني، ومن جملة ذلك الوطء فيما فوق الإزار فيتعارض فيه الحديثان. قال الحقاق: والظاهر أنه سهو، فإن ما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء، ليس ذاك هو محل الخلاف. محل الخلاف ما تحت بالضبط. قال النووي في شرح مسلم: بل حكى جماعة كثيرة الإجماع عليه، يعني جمع من العلماء نقلوا الإجماع على أن ما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به، والكلام في الحائط طبعا. طيب، وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، واضح أن هذا ناسخ لما قبله. قال: وإن كان، الآن وجه آخر من أوجه التعارض. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، واضح. إذا تعارض عام وخاص يخصص العام، كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر. العشر مش العشرة، ليش العشرة؟ شورى يعني ضم على الشيء. الإشكال مش في حركة الشين، في حركة الراء. الراء العشر في مساقة السماء الأصل، فهو مبتدأ مؤخر والمبتدأ مرفوع. مرفوع والخبر محذوف. أحسن، كائن في مساقة السماء، يعني جار ومجرور في مساقة السماء متعلقان بالخبر المحذوف المقدر كونا عاما كائن حاصل واقع. وحديثهما اذا كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر. وحديثهما من هما حديثهما؟ يعني فوق الإزار ويحد كل شيء من الحديثين. مشي وذوك على الروح مشي. يعني حديث البخاري ومسلم. فيما سقت هذيك مشيت المسألة على روحها، نحن الآن في مسألة أخرى. وحديثهما الصحيحان، يقصد الصحيحين لأنه قال كحديث الصحيحين فيما سقت السماء والعشر. وحديثهما الصلاة، وحديثهما معطوف على المجرور، أي وحديث الصحيحين أيضا، يعني كلا الحديثين في الصحيحين. ناقصين شوي تركيز أنتم. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن الحديث الأول إخواني فيما سقت السماء العشر، ما هذه عامة؟ يعني في كل ما سقت السماء العشر، سواء كان دون خمسة أوسق أو فوقها. فجاء الحديث الثاني وخصص، قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، يعني ما دون الخمسة أوسق أخرج وكان له حكم آخر. قال فيخص الأول بالثاني سواء وردا معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ. ما دام عندنا نص عام ونص خاص دائما مخصص بقطع النظر عن المتأخر من المتقدم، حتى لو لم نعلم أيهما متقدم وأيهما متأخر، ما دام واحد عام والآخر خاص يخصص العام. قلنا العام بالتاريخ يا شيخ. لذلك شو قالوا؟ ماذا قال؟ قالوا أو جهل التاريخ، يعني حتى لو جهلنا التاريخ، علمنا التاريخ أم جهلناه، عندنا عام وخاص، العام يخصص. قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. لكن لماذا قال أحدهما الجويني؟ لماذا لم يقل وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه؟ لأنه قال وإن كان أحدهما، يعني يفهم أن الآخر مغاير لهذا الأول، وقال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. العبارة الثانية تفيد أن كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. فلماذا إذن يقول في صدر الكلام وإن كان أحدهما عاما؟ كان ينبغي أن يقول وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. يعني عام الأول يخص بخصوص الثاني، وعام الثاني يخص بخصوص الأول. كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. فهمنا وجه الإشكال في عبارة الجويني؟ قال إن أمكن ذلك، يعني هذا الأمر الذي ذكره من تخصيص الأول بالثاني والثاني بالأول، هذا متى يصار إليه؟ عند الإمكان. قال إن أمكن ذلك، وإلا إن تعذر احتيج إلى الترجيح، يعني احتيج إلى مرجح خارجي. تذكرون الذي ذكرناه في اللوح إخواني؟ إذا تعارض نصان كل منهما عام من وجه خاص من وجه، ذكرناه على اللوح ما عندناش مرجح. أسبوعين كذا أسابيع، تذكرون هذا؟ هذا وعين ما نذكره الآن. طيب، هو سيذكر مثالين، مثال يمكننا فيه أن نخصص، ومثال ثاني يحتاج إلى مرجح خارجي. مثال ما يمكن فيه التخصيص، فما شكون قرأ هذا المبحث قبل ما يجي إخواني في البيت؟ قرأته واحد بركة يعني قرأ. مع لا لا مش الورقات، لا شرح الحطاب. لا شرح الحطاب. هي نسألك أنا شرح. أنا سألت شرح الحطاب لأنه الآن شفت مسألة فيها إشكال، فيها شيء من التعقيد. طيب، قال مثال ما يمكن فيه التخصيص، ركزوا إخواني أكبر قدر ممكن من التركيز، حاولوا مش نجموا نفهم، فيها دقة وفيها شوية غموض. حديث أبي داود وغيره، غيره ولا غيره؟ غيره. حديث أبي داود وغيره أبي داود، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. إذن هذان هما النصان، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، هذا الأول. الثاني الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. كل منهما عام من وجه وخاص من وجه. قال فالأول، أنا هو الأول، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. فالأول خاص في القلتين، عن كمية في عدم النجاسة، عام في عدم النجاسة، ولا تغير طعمه ولونه. لا، عام في المتغير وغيرها، اذكرها. فالأول خاص في القلتين، عام في المتغير وغيره، إذا بلغ الماء، الماء عام يعم المتغير وغير المتغير، لكنه خاص في المقدار الذي هو القلتان، خاص في القلتين. طيب، واضحة ولا لا؟ واضح وجه العموم وجه الخصوص؟ وجه العموم انه لفظ الماء، الماء لفظ عام يعم المتغير وغيره، متنجس وغير متنجس. لكن هنا الذي يهمنا التغير، لانه هو اللي مش يجي في النص الثاني، واضح؟ سوى تغير لونه هو إذا الماء في الحديث الأول عام يعم المتغير وغير المتغير، لكنه خاص فيما لا في القلتين. طيب، والثاني الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. الثاني خاص بالمتغير. الماء دي معاه. لا، هنا حتى الماء هو اعتبر الماء بالنظر إلى الاستثناء، يعني الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يعني كأن الحديث يقول لك الماء المتغير ينجس سوى أقل من قلتين أو لا عبرة للقلتين. بالضبط. فخصوصه خصوصه في مسألة التغير، هو مقيد بالتغير. عمومه من جهة كونه يشمل ما دون القلتين وما فوق القلتين، عام في القدر بخلاف الأول خاص في القدر، خاص بالقلتين. طيب، الآن سنعمد إلى تخصيص الأول بالثاني والثاني بالأول. مش قلنا كل حديث فيه عام وخاص، والحديث الثاني أيضا فيه عام وخاص. عموم الأول نخصصه بخصوص الثاني، وعموم الثاني نخصصه بخصوص الأول. ركزوا الآن. قال: فيخص عموم الأول بخصوص الثاني. فيخص عموم الأول. ما هو عموم الأول؟ الماء. التغير. عموم الأول. عموم الأول ما هو؟ التغير. المتغير وغيره. بخصوص الثاني الذي هو التغير. فيحكم بأن ماء القلتين لا ينجس بالتغيير. هذا غلط إخوان. لا، هذه زائدة. ينجس بالتغيير. نعم. فيحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغيير، مش لا ينجس. لا ينجس. ينجس القلتين. إذا فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغيير. واضحة ولا لا؟ ينجس إذا تغير ريحه أو طعمه. لأن الحديث له العام، الماء إذا بلغ القلتين لا ينجس. نخصصه بالحديث الثاني فنقول ماء القلتين لا ينجس إلا إذا تغير، فعندئذ يكون نجسا. لا، لا، هذه زائد غلط. لذلك في شرح المحلي وفي حاشية السوسي على شرح العطار ليش موجودة لها زائد. وأصلاً هذا القول مناقض للإجماع. لو قلنا ماء القلتين لا ينجس بالتغيير، هذا مناقض للإجماع. الإجماع على أن الماء إذا تغير حكم عليه بالنجاسة، سواء كان كثيراً أو قليلاً، هذا بالإجماع لا خلاف في هذا. فلا هنا زائدة. إذن فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغيير. فما وجه التخصيص أخواني؟ لأن الحديث الأول قال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، فنحن قيدنا وخصصنا. عفوا، الصواب أن نقول خصص، فقلنا لا ينجس إلا إذا تغير. أخرجنا المتغير عن الحكم. الحكم ما هو في الحديث الأول؟ لا ينجس. فنحن أخرجنا المتغير وقلنا هو ينجس بمقتضى الحديث الثاني التخصيص. طيب، قال: وخص عموم الثاني. ما هو عموم الثاني؟ عام في القلتين وما دونهما. مش هذا مر معنا؟ خليكم مع العبارة وتلقاها إخواني. وخص عموم الثاني. عموم الثاني ذكره، قال: عام في القلتين وما دونهما، يعني الماء لا ينجس إلا ما غلب على ريحه. الماء لا ينجس، الماء هنا يعم ما دون القلتين وما فوق القلتين وما كان قلتين. قال: وخص عموم الثاني بخصوص الأول. أين خصوص الأول؟ في القلتين. فماذا ينتج عن هذا؟ قال فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. وإن لم يتغير هو علاش قلت لكم هذا المثال فيه نوع من الإشكال، لأنه التدقيق أن نقول وخص عموم الثاني بمفهوم خصوص الأول لا بخصوص الأول، أطلب بين لكم. فالتخصيص هنا وقع بالمفهوم مش بالمنطوق. الحديث الثاني واضح، الماء لا ينجسه شيء أكلفظه إلا ما غلب. يعني معنى هذا الحديث أن الماء لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير. هذا المقصود إلا ما غلب على ريحه، يعني إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسة. فهذا الحديث يفهم منه أن الماء سواء كان قلتين أو دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير. الحديث الأول إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. وله رواية أخرى ففيها يقول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحمل الخبث. وهنا المقصود لا ينجس، يعني لا ينجس أي بملاقاة النجاسة. يعني المقصود هنا إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، يعني فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة. يعني الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة فبمجرد ملاقاته لها لا ينجس. فما الذي يفهم من هذا الحديث إخوان؟ مفهومه إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مفهومه أن من القلتين فما فوق إذا كان الماء دون قلتين نجس فإنه ينجس بملاقاة النجاسة طبعا وإن لم يتغير، إنه مجرد ملاقاة تنجسه. واضح؟ فهذا الذي يخصص عموم الثاني، الماء لا ينجس إلا بالتغير، هذا يعم القلتين وما دون القلتين. يعني يندرج في ضمن هذا الحديث أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير. لكن عندنا هذا الحديث نص على أن الماء إذا كان دون قلتين فإنه ينجس بملاقاة النجاسة دي. بالضبط. فهذا خاص وهذا عام، فنعمل التخصيص فنقول الماء لا ينجس إلا بالتغير، هذا يحمل على ماذا؟ على القلتين. يعني الماء إذا بلغ قلتين عندئذ لا ينجس إلا بالتغير، لكن إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. نخصص العموم. إذن هنا إخواني هذا العموم خصص بمفهوم خصوص هذا الحديث لا بخصوصه هو، وهذا نبه عليه المحقق عندكم في الهامش. شوفوا ماذا قال المحقق. نقلا عن حاشية السوسي. خصص بمفهوم النص الأول، بمفهوم الخصوص الأول. قال: وخص عموم الثاني، أي عموم رفض الماء، عموم الماء فيه القلتين وما دون، بخصوص الأول، أي بمفهوم خصوص الأول، يعني ليس بمنطوق الأول وإنما بمفهومه. يعني هذا الحديث الأول يفهم منه أن ما دون القلتين لا ينجس بالملاقات، هذا الذي خصصنا به العموم. إذا لم نخصص العموم بالمنطوق وإنما بمفهومه، ما فهم منه هو الذي خص عموم الثاني. الماء لا ينجس الا لا ينجس الا بالتغير، يكون على القلتين وغير القلتين في الاصل، نعم، لكن لما جاء الحديث الاول خصصناه، يعني الاصل الماء لا ينجس الا بالتغير، هذا في القلتين وغير القلتين، يعني حتى ما كان دون القلتين لا ينجس الا بالتغير، لكن هذا يعارضه هذا الحديث، هذا الحديث نص على ان ما كان دون القلتين فانه ينجس بالملاقات وان لم يتغير، فينبغي أن نخرج هذا الخاص من هذا العام، فنقول الماء الذي لا ينجس إلا بالتغير هو محمول على القلتين، وأما ما دون القلتين فهذا حكمه خرج من هذا، هذا معنى التخصيص، أن نخرج حصة من العام ونعطيها حكما آخر، هذا عين التخصيص واضح، أخرجنا الماء الذي قدره دون القلتين وعطيناه حكما آخر، قلنا لا هو ينجس بالملاقات وإن لم يتغير، أخرجناه من عموم الحديث الثاني. كما لو قلت لك مثلا أكرم الطلاب، واضح؟ والطلاب منهم خالد، ثم قلت لك لا تكرم خالدا، هذا تخصيص، لأن خالد في الأصل دخل في عموم هذا اللفظ، فمقتضى هذا الكلام الأول أن خالدا ينبغي أن يكرم، فجاء الكلام الثاني ماذا فعل؟ أخرج جملة من الطلاب وهو خالد وأعطاه حكما مخالفا، كما قلنا الحكم مخالف، هنا لا ينجس إلا بالتغير، هنا لا ينجس حتى بغير التغير، فالحكم مخالف، هذا وعين التخصيص، أن نخرج فردا أو جملة من أفراد العام ونعطيها حكما مغايرا لحكم العام، هنا أكرم هنا لا تكرم، هذا هو التخصيص، مش قال في تعريف التخصيص هو تمييز بعض الجملة، تذكرون الجويني مش قال التخصيص هو تمييز بعض الجملة، تمييزها بماذا؟ شكون يقول لي تمييز بعض الجملة بماذا؟ عندما نقول التخصيص هو تمييز بعض الجملة، تمييزها بماذا؟ إخراج شيء. لا. إيه ما معنى إخراجها؟ ميزناها بأي شيء؟ بحكم مخالف لحكم العام. يعني هذه الجملة حكمنا عليها بحكم يناقض حكم العام. إنه هذا هو التعارض الذي يحصل بين العام والخاص. إنه هناك جملة من أفراد العام يرد عليها حكم مخالف لحكم العام مثل خالد هنا، الأصل أن الحكم الذي ورد عليه هو الإكرام، فجاء الخاص ونبهنا إلى أن هذه الجملة وهذا الفرد من أفراد العام له حكم يخالف، هذا تمييز بعض الجملة، ميزنا خالدا بحكم يخالف حكم العام، واضح التخصيص ولا لا يا إخوان؟ موش واضح؟ خليكم مع هذه، انساوا ما قرناه، فقط هذه، أكرم الطلاب لا تكرم خالدا، أخرجنا فردا من أفراد الطلاب ما ميزناه بماذا ميزناه؟ ميزناه بحكم مخالف لحكم العام. لذلك دائما إخواني حكم الخاص دائما يكون منافيا لحكم العام. من شروط التخصيص أن تكون هناك منافاة بين حكم العام وحكم الخاص. قال فيحكم بأن ما دون القبلتين ينجس وإن لم يتغير. هذا مذهب الشافعية. قريتم انتم في الفقه ان الماء القليل اذا وضع فيه نجاسة ولم تغيره ما حكمه؟ يكره مع وجود غيره. اذا هو طاهر ليس نجسا. ليس نجس عند الشافعية والحنابلة هو نجس، حتى عند الحنفية. يعني الحنفية والشافعية والحنابلة يميزون بين الماء القليل والماء الكثير. الشافعية والحنابلة والحنفية يفرقون بين الماء القليل والكثير. الكثير بالاتفاق لا ينجس إلا إذا تغير. الماء القليل عندهم ينجس بمجرد الملاقات وإن لم يتغير، لكن يختلفون في تقدير القليل والكثير. ما هو قدر اليسير؟ ما هو قدر الكثير؟ فما خلاف، ما غير مخوض فيه. إذن هنا عندما يقول هذا مذهب الشافعية يشير إلى أن المالكية لا يوافقون على هذا. قال ورجح المالكية الثاني. ما هو الثاني؟ الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على يعني الشافعية مقتضى كلامه أن الشافعية تجمعوا بين الحديثين، فخرجوا بنتيجة هي أن الماء إذا كان دون قلتين ينجس وإن لم يتغير. جمعوا. قال ورجح المالكية. المالكية قالوا بالترجيح، لم يقولوا بالجمع. قال ورجح المالكية الثاني، رجحوا الحديث الثاني ولم يلتفتوا إلى الحديث الأول. قالوا الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب، يعني الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا. طيب لماذا يا معاشر المالكية رجحتم الحديث الثاني وطرحتم الأول؟ قال ورجح المالكية الثاني لأنه نص، يعني المقصود بالنص أنه أفاد الحكم بمنطوقه بخلاف الأول. بمفهوم. مش بالمفهوم، نحن وصلنا للتخصيص. قال والأول إنما يعارضه بمفهومه، والمنطوق أقوى من المفهوم، فقدموا المنطوق على المفهوم، على أنه هذا ليس مسلما إخواني، لأن المفهوم من المخصصات، يعني فيما هو أوسع من هذا من الأصولية يذكرون أن من المخصصات المفهوم، المفاهيم تخصص على كل حال. لذلك قال هنا والقصد التمثيل، يعني من غير ما نشاحح في مسألة المثال، المهم أن نفهمنا إذا تعارض نصان كل منهما عام من وجه خاص من وجه، إن أمكننا أن نجمع جمعنا وإلا صرنا إلى الترجيح. والقصد التمثيل، ضعوا تحتها سطرا بالأحمر هذه والقصد التمثيل. حتى لا نضيع وقتا طويلا في المثال، مع أن المقصود هو القاعدة الأصولية فقط. المهم أن نفهم القاعدة، أنه إذا تعارض نصان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه، إن أمكن الجمع بينهما جمعنا وإلا صرنا إلى ترجيح أحدهما على الآخر بدليل خارجي. يعني المثال فيه غموض على كل حال، لأنه تبع فيه المحل، المحل أورد هذا المثال فالحطاب جاء به كما هو. وإلا في الواقع الذي يظهر أن هذا المثال الذي ذكره ليس صالحا للقاعدة. طيب الآن سأذكر مثالا إخواني لا يمكننا فيه الجمع ويجب علينا الترجيح، ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، ما زلنا إخواني في حالة إذا تعارض نصان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه. الحالة الأولى أمكن الجمع كما ذكر، الحالة هذه لا يمكن الجمع لا بد من الترجيح. ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا وين العموم وين الخصوص؟ العموم أي شخص، من رجلا كان أو امرأة، خصوصه في ماذا؟ حد الردة، من بدل دينه مخصوص بالردة. إذن هو عام في الرجال والنساء خاص بعقوبة الردة، القتل هنا لسبب الردة والعياذ بالله. وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. وين العموم وين الخصوص هنا؟ خاص بالنساء، خاص بالنساء. خاص بالمرأة بالنساء دون الرجال، عام في مرتدة كانت أو غير مرتدة، نهى عن قتلها صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتلها بوصف كونها امرأة سواء كانت مرتدة أو غير مرتدة، نهى عن قتلها. قال فالأول من بدل دينه فاقتلوا عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فيتعارضان في المرتدة. وجه التعارض إخواني لو أن امرأة ارتدت فهل نقتلها بمقتضى حديث من بدل دينه فاقتلوه، أو نكف عن قتلها بمقتضى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء لأنها امرأة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، وفي نفس الوقت قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا يعم المرأة والرجل، فحديث يأمر بالقتل وحديث ينهى عن القتل، حصل التعارض في المرأة المرتدة. فهمنا التعارض، محل التعارض فهمناه، أين هو بالضبط؟ طيب قال فيتعارضان في المرتدة هل تقتل أم لا، فيطلب الترجيح، لابد من مرجح خارجي. وقد رجح بقاء عموم الأول، وقد رجح بقاء عموم الأول، إذن ما الذي رجح؟ القتل، قتلها تقتل، وتخصيص الثاني بالحربيات. إذن المرأة النساء اللواتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهن هن الحربيات، يعني في الحرب لا نقتل النساء، لكن المرأة إذا ارتدت تقتل. الشيخ وإن أعاننا على حرب المسلمين حكم آخر، تقتل، تقتل عندها إن شاركت في القتال مباشرة أو أعانت برأيها تقتل. لكن المرأة، هذا مهم الآن جرنا إليه الأخ، المرأة إن لم تكن ذمية، المرأة والرجل إخواني كل كافر ليس ذميا ولا معاهدا ولا مؤتمنا يسمى حربيا، واضح؟ هذا مصطلح فقهي لا بد من معرفته، واضح أيها الإخوة؟ كل كافر ليس ذميا ولا معاهدا ولا مؤتمنا فهو حربي، وإن لم تكن بيننا وبينه حرب يسمى حربيا. لذلك هنا المرأة تسمى حربية. وإن لم تعن علينا وإن لم تشارك في القتل تسمى حربية، واضح؟ لكن وصف كونها حربية لا يبيح قتلها، الذي يبيح قتلها أن تشارك فعلا في الحرب. كيف ليس للمين ولا معاهدا ولا مؤتمنا، يعني لم يدخل بلادنا بأمان، لأنه الكافر إما أن يكون ذميا يعني يعيش في دولة الإسلام ويعقد نعقد عليه عقد الجزية، هذا ذمي. المعاهد هو في بلده، والدولة الإسلامية تعقد مع بلاده هدنة أو صلحا لمدة معينة، عندئذ يكون معاهدا. أو يكون مؤتمناً، يعني دخل بلادنا لمدة لتجارة لغرض آخر، واضح، بأمان من المسلمين، يقضي غرضه وحاجته ثم يمضي، هذا مؤتمن أو مستأمن. فالكافر إن لم يتصف بأحد هذه الصفات الثلاثة فهو حربي، وإن لم يحاربنا وإن لم يقاتلنا هو حربي، يسمى حربياً، مباح الدم طبعاً، لأن الذي يعصم الدم والمال هو إيمان أو أمان، من يسلم وإما أن يكون بيننا وبينه عقد، عقد أمان أو عقد صلح أو عقد ذمة، من غير ذلك فدمه وماله مباح. لذلك ما فهمناش أبرياء هذه المصطلحات ومدني، هو حربي، هذه المصطلحات، لذلك ادرسوا الفقه جيدا أيها الإخوة حتى لا تتشوش عليكم أحكام الفقه. ما فماش مدني وغير مدني في الفقه الإسلامي، هذا عسكري شاد سلاح والآخر مدني، الكل حربي، فقط النساء هم الذين إن لم يشاركوا لا يقتلوا، فهذا مهم جدا معرفته. أبرياء عجيب، كفار أبرياء، هو ارتكب أعظم جرم على وجه الأرض، كيف يكون بريء؟ هو مجرم، كفر بالله عز وجل، ارتكب أعظم جرم، تقول لي بريء؟ المشكلة يا شيخ هناك من ينتسب إلى العلم ويدافع عنه، المشكلة؟ نحن المهم إخواني أن نتبع عمومي الأول، وقد رجح بقاء عمومي الأول، يعني تبقى المرتدة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم بدلت لو فقتلوا فتقتلوا. وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة والله أعلم، يعني هناك حديث ورد في قتل مرتدة فيكون هذا نصا قاطعا للنزاع. وحتى إخواني هذا الكلام الذي ذكره عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، هذا الحديث جاء في سياق الحرب، وجد امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، لماذا قتلتموها؟ فهو أصلا النساء في قوله نهى عن قتل النساء المقصود النساء الحربيات، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في سياق الحرب، والله تعالى أعلم. باب الإجماع، هذا باب جديد، هذا الدليل الثالث. مخصوم بالوظائف تاع التعارض والترجيح في كلمتين هكا. نحن قلنا الأصل إذا تعارض نصان، الأصل هو الجمع، إن لم يتعذر، إن تعذر الجمع وعلمنا التاريخ نحكم بالنسل، إن لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يصار إلى الترجيح، إن تعذر الترجيح يتوقف حتى يفتح الله، يعني هذا هو الترتيب، يعني الأصل الجمع النسخ الترجيح التوقف، ولا يصار إلى مرتبة دنيا إلا عند تعذر العليا، يعني لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، ولا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر النسخ بأن يجهل التاريخ، ولا يصار إلى التوقف إلا عند تعذر الترجيح، عندئذ يتوقف الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الشرع لم يجعل الهوى سبيلا. يعني إن تعذر عليك الجمع الترجيح عفوا بدليل شرعي يجب عليك أن تتوقف، لا يجوز لك أن ترجح بالهوى. والله من حيث الشرع لم أجد دليلا يرجح هذا على هذا، طيب سأختار هذا، لا يجوز. إن تعذر الجمع يجب عليك أن تتوقف، لأن الترجيح من غير مرجح تحكم، تحكم وباطل. كل من التوقف يعني لا يجوز، لابد من الاستنباط والمرور إلى حلول أخرى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان تكافأت عنده الأدلة، لم يجد سبيلا وطريقا إلى الترجيح، يكلفه فوق طاقته، لكن هذا الوقف لا يكون عاما في الأمة. يكون عند فقيه، عند طائفة من الفقهاء، والله تعالى يفتح على غيرهم. وأما الإجماع فهو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة، عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو لغة العزم. إذن هو ثالث الأدلة الشرعية إخواني المتفق عليها، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وكلها راجعة إلى الكتاب والسنة. لأن الإجماع إخواني، يعني كيف نرجع الإجماع عن الكتاب والسنة؟ من يعرف؟ لأن الإجماع لابد له من مستند، واضح؟ كل إجماع لابد له من مستند، من نص، لابد له من الوحي. لا يجمع العلماء وهكذا تبعا لأهوائهم، لا، لابد لهم من مستند ودليل. فرجع الأمر إلى الكتاب والسنة. والقياس، القياس نفس الشيء، كيف يرجع القياس إخواني إلى الكتاب والسنة؟ لأن الأصل دليله ثبت بالكتاب أو بالسنة، بالضبط، لوجود العلة، العلة التي نص عليها في الشرع. فرجع القياس أيضا إلى الكتاب والسنة. نعم شيخ، العصمة في الإجماع في ذاته أو في العصمة في الإجماع، يعني الإجماع دلنا على قطعية مستندين، لأن الدليل قد يكون ظاهرا محتملا، فإذا أجمعوا على أن هذا النص يدل على هذا المعنى الخاص، صار هذا المعنى الخاص قطعي، صارت دلالة الدليل على هذا المعنى قطعية، لأنه أجمع وإجماعهم معصوم. قال وهو لغة كما هي عادتهم، يعرفون الشيء لغة ثم يعرفونه اصطلاحا. قال وهو لغة العزم، كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم، أي عزموا أمركم. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثة، قال الحادثة والواقعة والنازلة كلها بمعنى واحد. ألا تسمعون بفقه النوازل؟ يعني الأمور التي تستجد تحدث تقع، فيقال حادثة وواقعة ونازلة على حكم الحادثة. هناك معنى لطيف إخواني في الحادثة، يعني الشيء الذي حدث متى حدث؟ بعد الكتاب والسنة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعند وجوده لا نحتاج إلى الإجماع، قوله حجة صلى الله عليه وسلم، فهي كأنه حادثة، يعني حدثت بعده صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى عندنا إلا نصوص القرآن ونصوص السنة. فينظر العلماء فيتفقون على أن هذه الحادثة حكمها كذا وكذا، فيصير هذا الحكم مجمعا عليه لا تجوز مخالفته. فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف، لأنه قال فهو اتفاق علماء العصر، خرج عامة الناس، لأن الكلام في الاستنباط، والعوام لا مدخلية لهم في الاستنباط، واجبهم أن يقلدوا غيرهم، أن يستفتوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الاستنباط هذا وظيفة المجتهد العالم. قال والعصر الزمان. شفنا إخواني فهو اتفاق علماء العصر. علماء العصر هنا جمع مضاف، فهذا لفظ عموم يعني كل العلماء. يعني عندما يقول فهو اتفاق علماء العصر هو في قوة قوله فهو اتفاق كل علماء العصر. لو خالف عالم واحد لا يكون إجماعا، لابد أن يتفقوا جميعا عن بكرة أبيهم. لو خالف واحد فقط لا يكون إجماعا. ونعني بالعلماء الفقهاء. هذا كلام من إخواني؟ ونعني بالعلماء الفقهاء كلام الجويني. طيب فماش انتقاد على هذا الكلام؟ هو قال في تعريف الإجماع قال فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني لماذا لم يقل هنا فقهاء؟ انتهى الأمر، لأنه هذا ورقات الأصل فيها الاختصار. فليش تقول اتفاق علماء العصر ثم تقول ونعني بالعلماء الفقهاء؟ قول من البداية فهو اتفاق فقهاء العصر وانتهينا. مش هكذا أولى؟ أنه الأصل أنك تختصر وتوجز. كذلك خاص الفقهاء المجتهدين. نعم خاص الفقهاء المجتهدين. لأنه غير المجتهد وليس فقيها، يعني تسمية غير المجتهد فقيها مجاز. هذا تكلمنا فيه أول السنة الدراسية عندما تكلمنا في المبادئ العشرة علم الأصول، فقلنا الفقيه هو من صار الفقه له سجية. الفقيه حقا مأخوذ من فقهة، مش قلنا فما فقهة وفقهة وفقهة؟ فقهة فهم، وفقهة سبق غيره، وفقهة صار الفقه له سجية، والفقيه مأخوذ من فقهة. فلا يسمى فقيها إلا من صار الفقه له ملكة، صارت عنده الملكة. هذه الملكة هي الاجتهاد. فأصلاً غير المجتهد لا يسمى فقيهاً إلا تسامحاً وتجاوزاً. قال ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني المجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. نسأل الله أن يبلغنا إياها، رتبة شريفة هذه. يعني المجتهدين، فلا يعتبر موافقة الأصوليين معهم. ما الفرق بين الأصولي والفقهي؟ النسبة بينهما إخواني هي العموم والخصوص المطلق. كل فقيه أصولي، وليس كل أصولي فقيها. كل مجتهد أصولي. ممكن أي كل مجتهد أصولي. وليس كل أصولي. أنتم موافقون على أن كل مجتهد أصولي؟ ينجم إنسان يكون مجتهد هو ما يعرفش عن الأصول؟ مستحيل. لا يقوم بناء من غير قاعدة، فلا يقوم اجتهاد موافق من غير أصول. فكل مجتهد لابد أن يكون أصوليا. لكن هل كل أصولي، هل كل من حقق علم الأصول يكون فقيها؟ لا. الفقه يحتاج إلى ممارسة أن تطبق هذه القواعد، إنه هذه القواعد والضوابط والكليات تحتاج إلى تفريع لتستعملها حالة نظرك في الكتاب والسنة، هذه تحتاج إلى ممارسة. فمجرد إحاطتك بعلم الأصول لا يصيرك فقيها، لكن لن تصير فقيها إلا بواسطة علم الأصول. يعني هو شرط كما الطهارة للصلاة، كل مصلي لابد أن يكون متطهرا، ومش شرط إذا تطهرت أن تصلي. واضح ولا لا؟ فالطهارة لازمة للصلاة، والصلاة ليست لازمة للطهارة. والوصول لازمة للاجتهاد، لكن الاجتهاد ليس لازما للوصول، ممكن تكون وصولا لكنك لست مجتهدا. لكن إذا كنت مجتهدا لابد أن تكون قبل ذلك أصوليا. إذن هنا فلا يعتبر موافقة الأصوليين، المقصود الأصولي الذي ليس مجتهدا، وإلا فقد يكون الإنسان أصوليا مجتهدا، فلا يعتبر موافقة الأصوليين معهم. لأنه حتى الاجتهاد سيأتي معنا إخواني له شروط، منها أن تكون عالما بالأصول، لكن له شروط أخرى. فالأصول وحدها لا تكفي ليكون الإنسان مجتهدا، هناك شروط أخرى لابد أن يضمها الإنسان إلى شرط الأصول حتى يتحقق فيه الاجتهاد. فما شيء واضح في هذا إخواني؟ قال ونعني بالحادثة، مش بالأحاديثة، بالحادثة. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يعني الحادثة التي تطلب حكما شرعيا. قال لأنها الحادثة، المقصود الحادثة الشرعية، واضح؟ لأنها أي الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء، فالفقهاء ينظرون في الحادثة لماذا؟ ليعطوها حكما شرعيا يليق بها ويناسبها، بخلاف غير الشرعية كاللغوية. فالفقيه لا يبحث في رفع المبتدأ ونصب المفعول به، هذا يبحثها اللغوي، فالفقيه يأخذها مسلمة كما هي، ما يبحثش فيها. واضح؟ محل بحثها أهل اللغة، أهل النحو، أهل اللغة. فهو يبحث في الحادثة الفقير يعطيها حكما شرعيا، لا يعطيها حكما طبيا أو لغويا أو فلاحيا، يبحث في الحادثة التي تطلبه حكما شرعيا. قال بخلاف غير شرعية كاللغوية مثلا، فإنها محل نظر علماء اللغة، لذلك الأرض تدور لا تدور، الشمس، النجم، النجوم، هذه لا يبحثها الفقير، يعني محل بحثها علماء الكون والفيزياء وغيرها. فأن يخوض فيها الفقيه بغير علم هذا جهل، إساءة له ولغيره. شو دخلك في الأرض تدور حول الشمس أو الشمس حول الأرض؟ واضح إخواني، هذه أمور حسية يبحثها علماء التجربة والحس، أنا أبحثها معاشر الشرع. ونحن الذي نقطع به أن كل ما ثبت قطعاً بالحس لا يمكن أن يرد في الشرع ما يعارضه، ما عندناش خوف من هذا. يعني تدور أو لا تدور، لن نجد في القرآن ما يخالف شيئاً مقطوعاً حسياً، مستحيل، لأن الذي أنزل الشرع هو خالق الكون، واضح؟ الكل من عنده تبارك وتعالى، فكل واحد لابد أن يعرف مجال نظره ومجال كلامه. أما يجيب واحد لا دراية له بعلم الفضاء والكون يتكلم ويناقش، لا، يولي يسيء من حيث يظن الحساب. فمعناش نحن في ديننا الإشكال الذي كان في العصور الوسطى عند النصارى، إنه الكنيسة تبنت نظريات علمية وكل من خالفها صار مخالفا للدين، كافر، يقتلونه، واضح؟ ما عندناش نحن هذا، بالعكس، لا منافاة بين الدين والعلوم، بالعكس، عندما يقوم قائم الدين ويزدهر الدين تزدهر معه العلوم. العلماء تقتل. نعم؟ العلماء تقتل. علماء ماذا الذين يقتلون؟ علماء الدين يقتلون في ما عندناش توعى، هذا ما له علاقة بموضوعنا، نحن نتكلم في أن الدين لا ينافي العلوم الكونية، بالعكس نحن كنا أئمة في علوم الجبر والطب والفلك في كل شيء. مثل ابن رشد كان يعني فقيها وكان طبيبا وكان عالم الجيولوجيا وكان أحسن فيلسوف. يذكرون في ترجمة ابن رشد أنه كان يفزع إليه، يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه. ابن النفيس العالم المشهور، فقيه شافعي مع أنه عالم فيه. قال من الآلات التي نستخدمها الآن صنعها ابن رشد التي تقطع بالأمعاء الشعرية، آلات صغيرة. قال هذه صنعها ابن رشد في الأندلس أيام الأندلس، نسأل الله تعالى أن يعيدها إلى حضارة الإسلام. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أنه قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لأن الدليل دل على عصمة هذه الأمة دون غيرها، واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة دون ما سواها لهذا الحديث وغيره. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، يعني إذا اتفق علماء العصر على قضية على حكم مسألة فهذا الإجماع إخواني يبقى حجة أبدا الدهر. يعني لا يجوز لمن أتى بعدهم أن يخالف إجماعهم، لأن إجماعهم معصوم، ثبتت عصمته بالسنة والكتاب. قال والإجماع حجة في أي عصر كان، يعني حجية الإجماع ليست مقيدة بعصر دون عصر، في أي عصر من العصور إذا أجمع الفقهاء صار إجماعهم حجة. والإجماع حجة في أي عصر كان، سواء كان في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم. ولا يشترط في حجية الإجماع انقرار العصر بأن يموت أهله. يعني هناك خلاف إخواني بين العلماء، متى ينعقد الإجماع؟ هل بمجرد اتفاق علماء العصر على حكم مسألة بمجرد اتفاقهم ينعقد الإجماع، أو لا ينعقد الإجماع حتى ينقضي عصرهم؟ فإذا انقضى عصر أولئك المتفقين ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم عندئذ وانقرض عصرهم، عندئذ يحكم بأن بانعقاد الإجماع. إذن بعضهم يقول بمجرد الاتفاق انعقد الإجماع وصار حجة، ومن العلماء من يقول لا، بعد اتفاقه ننتظر إلى أن يموت أهل ذاك العصر وينقرضوا، فإن لم يظهر لهم مخالف إلى وقت انقراضهم عندئذ نحكم بانعقاد الإجماع وحجيته. فلو ظهر مخالف لهم قبل انقضاء عصرهم لا يكون إجماعهم منعقدا، لأنه قد ظهر مخالف في عصرهم. فهناك خلاف في شرط انقراض العصر، من يقول بشرط انقراض العصر يجعل انعقاد الإجماع متوقفا على انقراض العصر وعدم ظهور المخالف، ومن لا يشترط هذا الشرط يقول بمجرد اتفاقهم ينعقد إجماعهم. شيخ وإن ظهر يعني مخالف، يعني هو في نفس عصرهم لكن لم يسمع بهذا الإجماع إلا بعد وفاته، يعني هو في مكان بعيد أو كذا، بعد موت هؤلاء المجتهدين كلهم، إذا يظهر أن ما اتفقوا عليه لم يكن إجماعا، لأنه يعني من شروط الإجماع اتفاق علماء العصر، وهو كان معهم ولم يشاركهم في الإجماع، إذا ما اتفقوا عليه ليس إجماع. يعني مسألة أخرى مش التي نحن عليش من قرار العصر، ربما حتى واحد منهم يتراجع. الذي يشترط انقراض العصر يجيز له أن يراجع نفسه، لكن الذي لا يشترط هذا الشرط يقول بمجرد اتفاقهم صار الإجماع حجة، فحتى لو أحدهم تغير رأيه لا يجوز له أن يعمل بمقتضى اجتهاده الجديد، لابد أن يلزم الإجماع، لأن الإجماع معصوم وحجة. قالوا لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر بأن يموت أهله. على الصحيح، إذا المسألة فيها خلاف، واضح؟ إذا الجويني والحطاب كلاهما يختار أنه لا يشترط لانعقاد الإجماع انقراض العصر، لا يشترط، بمجرد أن يتفقوا انعقد الإجماع وصار حجة. يعني هذا الراجح. والله أعلم. قال لماذا؟ قال لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك، لأن الأدلة التي استدل بها على حجية الإجماع ليس فيها اشتراط انقضاء العصر، هي تنص فقط على أن الإجماع إذا اتفق إذا حصل صار حجة، وما سكتت عنه الأدلة ينبغي أن نسكت عنه وأن لا نزيده ونشترطه. فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم لم يكن لهم شفنا ولا لغيرهم مخالفته، لأنه حجة قطعية معصومة. في تعطيل بأن يعملوا بذلك الحكم حتى فيه تعطيل؟ لا ليس فيه تعطيل، لا اشتراط انقراض العصر، هو أصلا مش في كل مسألة يشترط الإجماع حتى نعمل، فما فيش تعطيل، لا هم ذلك اتفقوا وكل واحد يعمل بمقتضى ما رآه، لكن هل اتفاقهم يجعل الحكم قطعيا أم لا؟ هذاك الذي يتوقف عن انقراض العصر، لكن هم يعملون بما وصلوا إليه من اجتهاد. كل فقيه لابد يجب عليه أصلا أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، فالعمل ليس متوقفا على انقراض العصر، ولكن معرفة كونه حجة قطعية هو الذي يتوقف على انقضاء العصر عند من يشترط ذلك. واضحة؟ فهم يعطلون الحكم، يقولون لا الآن اتفقنا صحيح لكن ننتظر انقضاء العصر لنعمل، لا يعملون. وقيل يشترط في حجيته انقراض المجتهدين لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع، وأجيب عن هذا بأن نمنع رجوعه للإجماع قبله، يعني حتى لو رجع لا يجوز له أن يعمل بمقتضى رجوعه، لأن الحكم الأول أجمع وأطبق عليه، وقد دلت الأدلة على أن الأمة إذا أجمعت على شيء أنه حق لأنها لا تجتمع على ضلالته، فوجب عليه أن يبقى على الحكم الأول. طيب، قال فإن قلنا إن انقراض العصر شرط فيعتبر في انعقاد الإجماع، فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. يعني إن قلنا إخواني إن انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع، لو أن صبيا في عصرهم وقت اتفاقهم كان صبيا ثم كبر وتفقه وصار عالما مجتهدا وبلغ الاجتهاد قبل انقضاء عصرهم وانقراضه، فلو خالفهم لم ينعقد إجماعهم، لأنه يعني قد ظهر مجتهد قبل انقضاء عصرهم وخالفهم، والمخالفة تنافي الإجماع، يعني الإجماع لابد أن يتفق العلماء كلهم. فهمنا كلامه إخواني؟ ما اسمه الذي بجانبك؟ سفيان. واضح ولا لا سفيان؟ قال فإن قلنا إن انقراض العصر شرط فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. وشوفنا يا إخواني أن الهبات الربانية ليست مقطوعة وليست ممنوعة، يجب إنسان ينشأ بعد عصرهم أو في عصرهم ويتفقه ويمن الله عز وجل عليه الاجتهاد، ففضله عز وجل ليس مقصورا على عصر دون عصر، نسأل الله تعالى أن يفقهنا. قال فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق، هو أصلا لا يسمى إجماع، لأنه إذا قلنا يشترط انقضاء العصر اتفاقهم لا يسمى إجماعا إلا بعد انقضاء العصر، فهو لو قال لم ينعقد إجماعهم السابق لو قال لم يعد اتفاقهم السابق إجماعا لكان أدق، والله أعلم، لأنه لم ينعقد إجماعهم، كأنه سماه إجماعا ثم قال لا ينعقد، لا هو ليس إجماعا. إن قلنا شرط الإجماع انقضاء العصر، قبل انقضاء العصر لا يسمى إجماعا. لعله يقصد هم يرونه إجماعا، يعني الذين اجتمعوا على ذلك يرون أن هذا لا يرونه إجماعا، لأنهم هم يشترطون انقضاء العصر، فكيف يناقضون شرطهم؟ لا، هم يقولون لا نسميه إجماعا إلا بعد انقضاء العصر. طيب بعد انقضاء العصر مش هم مش يسميه إجماعا، لأنه هم مش يموتوا. من بعد؟ من بعدهم يسميه إجماعا. يعني هم في كل الأحوال لا يجوز لهم تسميته إجماعا. اتفاق، لأن الإجماع له حده الشرعي، فإذا شرطنا للإجماع انقضاء العصر صار تسمية الاتفاق إجماعا موقوفا على انقضاء العصر، والعصر لم ينقض فلا يجوز لهم تسميته إجماعا، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، فما لم ينقض العصر لا يجوز أن نسميه إجماعا، لأن انقضاء العصر شرط في تسميته إجماعا. واضح هذا إخواني؟ هذه أدلة عقلية بحتة. قال وعلى القول الصحيح الذي اختاره الجويني والحطاب أنه لا يشترط انقضاء العصر، وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم، ولا يجوز لهم الرجوع. لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم، بل أصلا لا يجوز له أن يخالفهم. إذا قلنا إن انقضاء العصر ليس شرطا فبمجرد اتفاقهم انعقد الإجماع، فمن ولد في عصرهم ثم تفقه بعد انعقاد إجماعهم وصار فقيها مجتهدا لا يجوز له أن يخالف إجماعهم، كأنه خالف نصا قطعيا إذا خالف إجماعهم، لأن حجية إجماعهم ثبتت بالنص، فإذا خالفهم صار مخالفا للنص، وهذا لا يجوز، حرام. قال والإجماع، الآن سيذكر كيف يثبت الإجماع، كيف يثبت إجماع العلماء، نقف عنده. والإجماع يصح بقولهم. طيب.